في بيان معنى هذه العبارات الشريفة. الآن أكمل الكلام في قوله صلوات الله وسلامه عليه: فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه. قلت هناك دائرتان في حقوق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: دائرة هي خارج حدودنا العقلية، وهذه نحن لا نتمكن من معرفتها، هذه الدائرة التي تتمثل فيها حقوق الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب ذاته، ونحن نجهل ذاته ونحن نجهل حقيقة معرفته صلوات الله وسلامه عليه. وباب العلم وباب المعرفة في هذه الحقيقة مسدود بالنسبة إلينا. هذه الدائرة الأولى، وليس الرواية هنا تشير إلى هذه الدائرة، إلى هذه الدائرة المغلقة في وجوهنا. هناك دائرة ثانية، وهذه الدائرة هي التي يتمكن الإنسان ويتمكن المخلوق البشري من إدراك حقوق الإمام في هذه الدائرة بحسب قدرته، بحسب قابليته، بحسب طاقته، بحسب إمكاناته. وهذه فيها مراتب كثيرة، وإدراك حقوق الإمام نحن كيف ندرك حق أي شيء؟ أولا لابد أن نعرف فضل ذلك الشيء، ثم بعد معرفتنا لفضل ذلك الشيء ولعظمة ذلك الشيء يترتب على ذلك، يتفرع عن ذلك أن نعرف حقوق ذلك الشيء. متى نعرف حق الوالد؟ متى نعرف حق الصديق الوفي؟ حينما نعرف فضله، حينما نعرف كرامته، حينما نعرف أهميته، حينئذ بعد معرفتنا لهذه الأمور يتفرع على ذلك أن نتمكن من معرفة حقوقه، لأن معرفة الحقوق متفرعة عن معرفة فضل صاحب الحق، عن معرفة كرامة صاحب الحق، عن معرفة منزلة صاحب الحق. ونحن هل نتمكن من معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على تمام حقيقته؟ هذا لا يمكن، ومرت الأحاديث الشريفة في هذا المعنى، هذه حقيقة واضحة. ولذا حقوق الإمام التي تكون من هذه الحيثية هذه مجهولة بالنسبة لنا. ومن هنا فإننا مهما أوتينا من قدرة عقلية، من قدرة فكرية، من قدرة علمية، من قدرة وجدانية، نحن على أي حال نحن في مقام التقصير أمام حقوق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الدائرة الأولى لحقوقه نحن لا نتمكن من الولوج فيها. تبقى الدائرة الثانية، وهي التي تكون بحسب إمكاناتنا، بحسب قدراتنا. وهذه الدائرة أيضا فيها مراتب كثيرة، كلما انكشفت الحجب عن قلب الإنسان، وكلما ازداد الإنسان بصيرة واستنارة بمعرفة أهل بيت العصمة، كلما ازداد معرفة بحقوقهم. كلما أزيح حجاب عن بصيرته، كلما أزيح ظلام عن فطرته، كلما ازداد معرفة بأهل البيت، ويترتب على ذلك أن يزداد معرفة بحقوقهم. معرفة الحقوق متوقفة على معرفة فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام هنا في هذه الدائرة، وفي هذه الدائرة هناك حقوق واجبة، حقوق واجبة يخرج بها الإنسان من دائرة الكفر إلى الإيمان. وتحدثنا عن الحق الواجب الذي يخرج به الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، من دائرة النجاسة إلى دائرة الطهارة. الرواية تشير هنا إلى واجب الحق، لم تقل فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله حق إمامه، قالت فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه. يعني هناك حق وهناك حقوق واجبة، هذه الحقوق الواجبة هي التي تخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، من دائرة الضلالة إلى دائرة الهدى، من دائرة الباطل إلى دائرة الحق. فمن عرف واجب حق إمامه، هناك حق وهناك واجب في هذا الحق، يعني هناك حقوق واجبة بها يتميز المسلم عن غيره، بها يتميز المؤمن عن غيره. وإلا إذا قلنا أن الناس كلهم سواسية من دون مائز هذا يكون خلاف الحكمة. هناك ميزان يميز بين الناس، يميز بين مراتب الناس، يميز بين منازل الناس. فهناك واجب في حق الإمام، هذا تحدثنا عنه في المجلس الماضي والذي قبله. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه، ماذا يترتب على هذا؟ وجد طعم حلاوة إيمانه. هناك إيمان، هناك حلاوة للإيمان، وهناك طعم لهذه الحلاوة. يعني هناك مراتب متعددة، هناك إيمان، وقلت الإيمان والذي تعبر عنه الروايات الشريفة إقرار باللسان، عقد في الجنان أي تصديق، تصديق في الجنان، وعمل بالأركان، وهذا الذي تعبر عنه الروايات الشريفة الإيمان، إقرار باللسان، وهذا المعنى نجده من أنفسنا بحمد الله، محبو أهل البيت يجدون هذا المعنى في نفوسهم، يجدون الإقرار باللسان بفضل أهل البيت، يجدون التصديق في القلوب بهذا المعنى الذي يقرون به. وربما نعمل على تقصير وقصور وخطأ واشتباه، نعمل بالأركان، الأركان إشارة إلى جوارح الإنسان وما يأتي بها من الأركان العبادية والعملية لتكاليف الشريعة. فهناك إقرار باللسان، هناك عقد أي تصديق، عقد في الجنان في القلب، وعمل بالأركان، هذا المعنى نجده من أنفسنا بحمد الله، شيعة أهل البيت يجدون هذا المعنى. لكن يا ترى هل نتحسس حلاوة الإيمان؟ هذا المعنى حينما نتحسسه، حينما نقر بألسنتنا، وحينما نجد تصديقا في القلوب لهذه المعاني التي نقر بها بالألسنة، وحينما ننبعث في أعمالنا التي هي واجبة علينا من لحاظ شرعي، هذا تحسس للإيمان، هذا تحسس لوجود الإيمان عند الإنسان. ما الكلام هنا عن حلاوة للإيمان، هناك حلاوة يتحسسها الإنسان، وهذه الحلاوة ربما يتحسسها الإنسان، لكن هناك تحسس أعمق لهذه الحلاوة وهو طعم الحلاوة. إذا تتذكرون ضربت لكم مثالا أنه الإنسان ربما في بعض الحالات يأتي الإنسان وهو ليس بجائع بنحو شديد، ويأتي إلى الطعام، يقدم له الطعام، يقدم هذا الطعام لجائع، لجائع يعيش جوعا شديدا، تلذذ هذا الجائع بالطعام بنفس الطعام يختلف عن تلذذ هذا الذي لم يكن جائعا. نفرض إنسان ليس بجائع، لم يكن جائعا، وكان مهموما في غاية الهم، وكان قلقا، كان خائفا، كان وجلا، حينما يتناول الطعام ليس كهذا الذي يكون آمنا مطمئنا مسرورا وجائعا، هذا يتحسس للطعام لذة خاصة تختلف عن اللذة التي يتحسسها هذا. هذا هو تحسس لحلاوة الطعام، وهذا الذي يتحسس الطعام. فهناك من الشيعة من يجد هذا المعنى في نفسه، يجد معنى الإيمان، وهناك من يجد الحلاوة، هذا الذي ليس بجاع يجد طعما، يجد حلاوة، يجد مذاقا للطعام، لكن هناك الطعم الذي هو في غاية اللذة يناله هذا الجائع، يناله هذا المشدود لأكله، يناله هذا الراغب في هذا الطعام. فهناك للإيمان حلاوة، وهناك لهذه الحلاوة طعم لا يستذوقه كل أحد. هناك طعم لا يتحسسه كل أحد. هذا الذي يعرف واجب حق إمامه، مقصود من المعرفة فمن عرف ليس علمه. نحن فيما سلف تحدثنا عن الفارق بين العلم والمعرفة. العلم انطباع صور في الذهن، أما المعرفة انطباع صور في الذهن وبنفس المستوى انطباع لهذه الصور في القلب. العلم صور تنطبع في الذهن، معلومات، كالذي يجلس في حلقة الدرس ويستمع إلى أستاذه يلقنه المعلومات يحفظ هذه المعلومات، معلومات لتكون في الرياضيات في الطب في الفقه في أي باب من أبواب العلم. أما بالنسبة للمعرفة، المعرفة فارقة، يعني الآن المسائل الرياضية التي نعلمها معلومات في الرياضيات أو في أي علم آخر، في التاريخ أو في أي علم آخر، هذه المعلومات نجد لها وقعا في القلب لا نجد لها وقعا في القلب، معلومات مخزونة في الذهن، مخزونة في الذاكرة العلمية، هذا يقال له علم. أما المعرفة، المعلومات بنفس القوة موجودة في الذهن وبنفس القوة موجودة في القلب. ولذلك المعاني العقائدية والمعاني الدينية لا تؤتي ثمارها ولا تؤتي نتائجها ما لم يكن هناك انطباع واضح لها في ذهن الإنسان وانطباع واضح لها في قلب الإنسان. هذه المعرفة. وقطعا حينما تنطبع المعلومات وتنطبع الصور في قلب الإنسان يندفع الإنسان للعمل، يندفع الإنسان للعمل ويتحقق الحماس في نفس الإنسان للعمل من دون أن يشعر. أما إذا كانت المعلومات فقط مجمدة في الذهن دون أن تخترق الحواجب والحواجز وتصل إلى القلب، هذه المعلومات لا تشجع الإنسان على العمل، هذه المعلومات هي التي تدفع الإنسان للرياء، فتجعل الإنسان نشيطا أمام الناس وكسولا حينما يخلو لوحده، تجعل الإنسان يحاول أن يتظاهر بالأمور الحسنة بين الناس، أما حينما يخلو بنفسه تنقلب الآية بالمرة، تنقلب المسائل بالمرة. ولذلك العلم لوحده من دون انطباع لهذه المعلومات في القلوب لا يؤدي إلى نتيجة حسنة، تبقى هذه المعلومات مكدسة. ومن هنا لم تأتي الآيات الشريفة فتقول، تقول الآيات بأنه أن الذي ينجو في يوم القيامة من جاء بعقل سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم لا يكون إلا بعد حصول العقل السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ربما يكون عند الإنسان عقل سليم لكن لا يملك قلبا سليما، ربما يملك الإنسان معلومات سليمة ومعلومات صحيحة لكن لا يملك قلبا سليما. ولذلك النجاة ليست بالعقل السليم، النجاة بالقلب السليم، معلومات حينما تكون في الذهن وبعد ذلك تنزل إلى عالم القلب ويعيش القلب عمق هذه المعاني الوجدانية، هي هذه المعرفة، حينئذ الإنسان يندفع للعمل، حينئذ الإنسان يجد الحرارة ويجد الحماس في قلبه باتجاه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله، هذه كلمة عرف متضمنة لهذه المعاني، متضمنة للعمل، متضمنة لنزول هذه المعاني من عالم العقل إلى عالم القلب، هذا الذي يعيش هذه الحالة حينئذ يجد طعم حلاوة الإيمان، حينئذ يتحسس هذا الطعم الشريف، حينئذ يتذوق هذا المعنى، وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه. الطلاوة يعني الحسن، الطلاوة يعني الجمال، يعني الزينة. والإيمان أعمق من الإسلام، هذا الذي يجد طعم حلاوة الإيمان قطعا سيعلم وستتضح له هذه الحقيقة، أية حقيقة؟ وعلم فضل طلاوة إسلامه، حينئذ يتحقق له العلم بأنه على طريق سليم. هنا علم، أما هناك عرف، هنا قال وعلم فضل طلاوة إسلامه، علم فضل طلاوة إسلامه، هذه مسألة علمية، حينئذ يتحقق عند الإنسان علم في ذهنه أنه على طريق سديد، أن هذه العقيدة التي يحملها بقوانينها بمصطلحاتها بعناوينها بما فيها من قواعد بما فيها من مسائل، يا هذه العقيدة الفضلة، يا هذه العقيدة الكريمة، هو هذا الطريق الصحيح. لكن لا يتحقق هذا المعنى ولا يتجلى هذا المعنى إلا بعد تلكم المعرفة. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إمامه وعلم فضل طلاوة إسلامه. ثم يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مبينا السبب في ذلك، لأن الله تعالى الدين لمن؟ أليس هو الدين يعود إلى الله؟ الإيمان لمن؟ أليس هو الإيمان لله سبحانه وتعالى؟ الدين لله والإيمان لله والإسلام لله والهداية لله وكل شيء يعود إلى الله، لأن الله تعالى إنما يجد الإنسان هذه الحلاوة وهذا الطعم ويتحسس هذا المعنى من طلاوة الإسلام حينما يعرف واجب حق إمامه. لماذا؟ لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للعباد أن ينظروا إلى هذا الشخص الكامل. من هنا من عرف حق هذا الشخص الكامل وجد حلاوة الإيمان، علم طلاوة الإسلام، لأنه قد نصبه علما للعباد، العلم الذي ينصب، العلم يعني العلامة، العلم في لغة العرب تأتي بهذا المعنى، إما هي العلائم التي توضع في الطريق كي يهتدي الإنسان في طريقه. الآن في زماننا كعلامات المرور يقال له علم، هذه العلامة التي يهتدي بها الإنسان، ويقال للراية التي يحملها فارس القوم العلم. لماذا؟ لأن الجيش يهتدي بهذه الراية، ولذلك تنكسر الجيوش إلى ما سقطت الراية، والحوادث كثيرة في التاريخ. ويقال لعين القوم، لزعيمهم، لكبيرهم، علمهم، قال هؤلاء أعلام القوم، هذا علم القوم. العلم يعني الشخص المميز الذي يهدي الناس برأيه والناس تتبعه. ويقال للعمود الذي يوضع عليه مشعل فيه نار، وكان الكرماء الأجواد من العرب يعملون هكذا، ينصبون في وسط الصحاري أعمدة وعلى رأسها نار. أليس من الكلمات الشائعة في اللسان العربي أنه فلان أو هذه القضية أشهر من نار على علم؟ نار على علم، هذا العمود عمود عالي ينصب، عمود عالي أو من الحجارة، بناء من الحجارة عالي بشكل عمود، ويوضع على رأس هذا العمود، على رأس هذا الشيء المرتفع توضع نار يهتدي بها الأضياف إلى بيت ذلك الجواد أو إلى بيت ذلك الكريم. فكل هذه المعاني وغير هذه المعاني كلها منطبقة، وهذه معاني جزئية، هذه معاني جزئية. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا نقايسه بهذه المعاني الجزئية، بمعنى أنه يرشد القوم فقط، يسدد القوم. الإمام نصب علما لكل الخلائق، والمقصود هنا من أن الإمام علم صلوات الله وسلامه عليه أن مدار الكائنات وأن حركة هذه الموجودات كلها ناظرة إلى هذا العلم المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. ليس الكائنات كلها في حركة وفي سعي باتجاه الباري سبحانه وتعالى. هذه الكائنات، هذه القوافل، قوافل الموجودات، قوافل عوالم الوجود كلها تسير باتجاه الباري، لكن العلم المنصوب الذي تقصده الناس وتتجه إليه المخلوقات وتتعلق به هذه الوجودات، العلم المنصوب وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وما نلحظه من وجود للإمام هذا بحسب رؤيتنا البصرية المحدودة، يعني إذا رأينا الإمام صلوات الله وسلامه عليه بهذا الوجود الشريف، بهذا الوجود الجسدي، كما يقول أمير المؤمنين هم الحقائق الربانية في الأجسام الهيكلانية، في الأجساد البشرية، من حقائق الربانية في الأجسام الهيكلانية. هذا الهيكل الشريف الذي لو نظرنا إليه هياكل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هياكلهم الشريفة التي هي أمان للمخلوقين، في زيارة الجوادية الشريفة وهياكلهم أمان للمخلوقين، زيارة التي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهياكلهم أمان للمخلوقين، أسماؤهم وسيلة للسائلين وهياكلهم أمان للمخلوقين. هذا الذي ننظر إليه في هذا الهيكل الشريف وفي هذا الجسم الشريف، هذا بحدود النظر البصري خاصنا، بحدود هذه القدرات المحدودة الموجودة عندنا. وإلا الإمام منصوب لكل الخلائق، وحقيقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تدرك بهذه العين، وحقيقة المؤمن لا تدرك في الروايات الشريفة، إن الله لا يدرك كنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدرك كنه، وإن الإمام المعصوم لا يدرك كنه، بل إن المؤمن لا يدرك كنه. المؤمن لا يدرك كنه، الجنب الربانية في المؤمن، الجنب المتصلة بأهل البيت هي هذه التي لا يدرك كنهها، وإن المؤمن لا يدرك كنه. إذا كان المؤمن لا يدرك كنه فكيف بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه، علما لخلقه لكل الخلق، ليس علما لمن البشر، ليس علما للملائكة، لكل ما خلق الله، ما علمنا وما لم نعلم، لكل شيء بثه الله في هذا الوجود جعل الإمام علما لخلقه، لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، جعله حجة، والحجة تأتي بمعنى الآية وتأتي بمعنى الدليل وتأتي بمعنى البرهان، وجعله حجة، والحجة حجية أهل البيت هو كمالهم المطلق. في ليلة البارحة قرأنا في كتاب الآداب المعنوية لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في بيان معنى مقام الخاتمية، وأن مقام الخاتمية هو الكمال على الإطلاق. مقام الخاتمية مقام النبي صلى الله عليه وآله، مقام النبي ومقام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقام الكمال على الإطلاق. مقام الخاتمية لا بهذا المعنى خاتمية النبوة، هذا من شؤون مقام الخاتمية، وإنما المقصود من مقام الخاتمية يعني هو الذي بدأ به الوجود وهو الذي يختم به الوجود، وهو الذي بلغ إلى أرقى مرتبة يمكن أن يصل إليها موجود. مقام الخاتمية بهذا المعنى لا بمعنى خاتمية النبوة. من شؤونات مقام الخاتمية خاتمية النبوة، هذا من شؤونات مقام الخاتمية. مقام الخاتمية هو مقام الكمال على الإطلاق، وهذا مقام نبينا ومقام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمعنى الحجية هو هذا، حجية أهل البيت هو كمالهم المطلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا جعلهم الباري حجة ليس على بني البشر فقط، ليس على مجموعة من الناس، وضرب لنا الباري سبحانه وتعالى أمثلة ثانية على طول حياة الإنسانية. هناك من الأنبياء من كان حجة على نفسه، حجيته بهذا الحدود. هناك من الأنبياء من كان حجة على مدينة أو على قرية أو على شعب من الشعوب. هناك من الأنبياء من كان حجة لبني البشر. هناك من الأنبياء من كان حجة على البشر وعلى الجان. أما نبينا صلى الله عليه وآله، أما أئمتنا حجيتهم ليست على البشر فقط وليست على الجان فقط، حجيتهم على كل شيء، على كل مخلوق، على كل حجر ومدى، على كل سماء وعلى كل أرض، حجية مطلقة على سائر الخلائق، على سائر الموجودة. لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وجعله حجة على أهل طاعته. المراد هنا من أهل طاعته إن كان بلحاظ الطاعة التكوينية فما من مخلوق إلا وهو مطيع لله. إذا كان اللحاظ من الجنبة التكوينية، من الجنبة الخلقية، ما من مخلوق إلا وهو داخل في دائرة الطاعة لله سبحانه وتعالى. وإن كان النظر إلى الجنبة التشريعية، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى نصب الإمام حجة على أهل طاعته، لا يعني أنه لم ينصبه حجة على أهل معصيته، لكن أهل الطاعة هم يمثلون المصداق الأفضل من بني الإنسان ومن المخلوقات، ولذلك الرواية أشارت إلى هذا المعنى، وإلا هو الحجة على كل الخلق، وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء. ألبسه الله تاج الوقار، إذا فهمنا الوقار بهذا المعنى اللغوي وهو الهيبة والإجلال في الإنسان، حينما تنظر إلى سمته وحينما تنظر إلى شخصيته فترى علائم الهيبة وترى علائم الإجلال وعلائم السكون في شخصيته، في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته. إذا كان المقصود من هذا المعنى ألبسه الله تاج الوقار، هذا المعنى يمكن أن يوجد في كل إنسان، يمكن للإنسان أن يناله. أما الرواية الشريفة هنا تتحدث عن معاني خاصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يمكن لهذه المعاني أن ينال الإنسان الوقار في كلامه، في سمته، في مشيته، وإن كان هذا الوقار الذي يناله الإنسان ليس وقارا حقيقيا مفتعلا يفتعله الإنسان ويتطبع عليه الإنسان، لكن مع ذلك هذا المعنى يمكن أن نتحسسه في كثير من الناس، حتى في الضالين يمكن أن يتجسد هذا، يمكن أن يتجسد هذا المعنى في كثير من طواغيت أهل الضلال ومن علماء أهل الضلال. لكن المقصود هنا من تاج الوقار، هذا المعنى متحقق في أهل البيت، هذا المعنى اللغوي متحقق في أهل البيت، أما المقصود هنا ألبسه الله تاج الوقار، هناك وقار وهناك تاج لهذا الوقار. ألبسه الله تاج الوقار، التاج أعلى شيء، ألبسه الله تاج الوقار، لم تقل الرواية ألبسه الله ثوب الوقار، الذي يتصف بالصفة الخلقية بالصفة الخلقية أنه يكون متزن، يكون تسيطر عليه السكينة في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، يقال بأن الله ألبسه ثوب الوقار. أما الرواية تقول إن الله ألبسه تاج الوقار، التاج غير الثوب، التاج يمثل أعلى شيء، والرواية هنا ناظرة إلى معنى دقيق، إلى أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ذاته ذات مستقرة ليست ذات خلقة، لقرب هذه الذات من الله سبحانه وتعالى اخترعنا من نور ذاته. ليش إمامنا سجان صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر بن يزيد الجعفي اخترعنا من نور ذاته، هذه الذوات المخترعة من نور الباري سبحانه وتعالى هي هذه الذوات المستقرة. ولذلك حينما نخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام على المدفون في المدينة، السلام على صاحب الوقار والسكينة، المراد من السكون هنا والمراد من الوقار هنا الثبات في وجود النبي صلى الله عليه وآله. ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، غشاه يعني أحاط به أو نفذ فيه، حينما نقول غشاه بالشيء يعني لما نقول غشاه بهذا الغطاء يعني غطاه من جميع جوانب بدنه، غشاه من نور الجبار، وهم نور الجبار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الآية الشريفة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الآية الصريحة واضحة في إشارتها إلى معنى النورية وإلى معنى الظلمة وإلى معنى الحياة وإلى معنى الموت. الروايات الشريفة حينما تأتينا في كتبنا الحديثية الشريفة أن هذه الآية أو من كان ميتا، ميتا الذي لا يعرف إمامه، أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بمعرفة إمامه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا إماما يمشي به في الناس، جعلنا له نورا معرفة بإمام زمانه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هل هناك مقارنة بين هذين النحوين، بين هذا الميت وبين هذا الحي، بين هذا الحي الذي انبعث نور الإمام في قلبه وبين هذا الميت؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وهذه النورية التي تسطع في قلب المؤمن، في قلب المحب لإمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، هذه لا تقاس بشيء إلى نورية الجبار المنبعثة في ذوات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وغشاه من نور الجبار، غشاه من نور الجبار. هنا الرواية لماذا أشارت إلى هذا الاسم الشريف، إلى اسم الجبار؟ لما لم تشر إلى اسم الرحمن؟ لما لم تشر إلى اسم الرؤوف؟ وكأن هذه الرواية الشريفة تريد الإشارة إلى آية النور، يكاد زيتها يضيء، هذه الشجرة يكاد زيتها يضيء، يكاد أن يتحقق وجودها من نفسها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، يعني حتى لو لم تكن ممسوسة بالنار يكاد زيتها. والنار هنا إشارة إلى الجبروت الإلهي، الآية هنا تريد أن تشير إلى علو مقام أهل البيت، وإلا أهل البيت في غاية الافتقار لله سبحانه وتعالى، لكن الباري هنا في كتابه الكريم يريد أن يشير إلى علو منزلة أهل البيت وإلى قرب أهل البيت وإلى فناء أهل البيت في الباري سبحانه وتعالى، لشدة فنائهم، حتى الآية تقول يكاد، يكاد من أفعال المقاربة، يكاد يعني قريبا أن يقع هذا الأمر، يكاد زيتها يضيء، يعني زيت هنا زيت الوجود، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيت هذه الشجرة، هذه الشجرة شجرة أهل البيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذه النار نار الجبروت الإلهي، هذه النار نار القهر الإلهي. وغشاهم النور الجبار يمد بسبب إلى السماء. وقبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندب الشريف أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، يمد بسبب إلى السماء، يعني لا ينقطع عنه فيض السماء والسبب فيما بينه وبين السماء. والسماء هنا إشارة، إشارة إلى الفيض الإلهي، إشارة إلى القرب من ساحة المعرفة الإلهية. السماء هنا ليس إشارة إلى هذه الأجرام السماوية، وإنما هنا التعبير على نحو الكناية. ولذا في زيارة الندبة الشريفة التي نزور بها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نخاطبه؟ نقول له ما من شيء، يعني من الفيض، ما من شيء إلا وأنتم السبب إليه والسبيل، ما من شيء إلا وأنتم سببه وأنتم سبيله. لهذا الأدر من خطبة صادقية شريفة أكتفي، لأن الوقت يجري سريعا، وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عن الحسن بن محبوب، الرواية السابقة التي تحدثت عنها في الأسبوع الماضي كانت عن هذا الرجل الذي هو من أهل الجزيرة والذي نذر هذه الجارية لبيت الله الحرام، وكلامه مع بني شيبة سدن في البيت. الآن ننتقل إلى رواية أخرى، وهي الرواية 26 من الباب 13 عن جابر، يعني عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر قال: دخل رجل على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال له: عافاك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر عليه السلام: خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين. ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. وإنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول للناس: تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. تمت الرواية الشريفة التي يرويها جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. ألقي نظرة على عبارات هذه الرواية بحسب ما يسمح به الوقت. جابر يحدثنا عن رجل دخل على إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فقال له: عافاك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. أظن هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح أو إلى بيان. فقال له أبو جعفر عليه السلام: خذها أنت. الإمام صلوات الله وسلامه عليه فوض أمر هذا المال إليه: خذها أنت، فضعها في جيرانك من أهل الإسلام. فضعها في جيرانك من أهل الإسلام، هذا المصطلح المسلم حقيقة في الروايات هو الشيعي، والمؤمن حقيقة في الروايات هو الشيعي، لكن هناك تمييز بين المسلم وبين المؤمن في أحاديث أهل البيت أو في المصطلح الفقهي، أن المسلم من تشهد الشهادتين، وأن المؤمن من كان شيعيا 12، وإلا لفظ الإيمان لا يطلق على غير الشيعي. ومن هنا فقهاؤنا يستدلون في مسألة لعن أعداء أهل البيت، وفي مسألة القدح في أعداء أهل البيت، وفي مسألة جواز غيبة من لم يكن شيعيا من آية الشريفة أنه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية في صدد تحريم الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، والتحريم هنا في أكل لحم الأخ في نفس سورة الحجرات. هذه الآية في سورة الحجرات، في نفس سورة الحجرات: إنما المؤمنون أخوة، إنما المؤمنون أخوة. والمؤمنون كما في أحاديث أهل البيت، وهذا المعنى اتفقت عليه كلمات أصحابنا على الإطلاق، أن المؤمن هو الشيعي 12، ولا تجد فقيها يقول من فقهاء الشيعة بغير هذا الكلام من الزمن الأول لفقهائنا وإلى يومنا هذا، لا تجد فقيها شيعيا يعرف الإيمان بغير هذا التعريف. الإيمان والكون على المذهب 12، ولذلك اشتراط الإيمان في مرجع التقليد، أو اشتراط الإيمان في والي المسلمين، أو اشتراط الإيمان في إمام الجماعة، أو اشتراط الإيمان في القاضي الذي يفصل النزاع بين الناس، أو اشتراط الإيمان في الشاهد، اشتراط الإيمان بنحو عام في المسائل الشرعية، المقصود من الإيمان وباتفاق كلمات أصحابنا، باتفاق كلمات علمائنا، الإيمان هو الكون على المذهب 12، ومن لم يكن على هذا المذهب لا يقال له من أهل الإيمان. نعم، يقال أنه من أهل الإسلام ظاهرا، وإلا إذا ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الميزان يختلف، المسلم هو الشيعي، لكن هذا المصطلح الآن مستعمل، وفي زمن الأئمة كانوا يستعملون هذا الإصطلاح تقية، وإلا هؤلاء ليس بمسلمين الذين يخالفون أهل البيت، والذين يعارضون إمام زمانهم ويدينون بإمامة إمام لم يكن الباري قد نصبه لهم، هؤلاء ليسوا من الإسلام بشيء، لكن التقية تقتضي أن يقال عنهم بأنهم مسلمون. فالإمام هنا يقول له خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام، يعني ممن تشهد بالشهادتين، ممن يقال عنهم أنهم من أهل القبلة، ممن يتوجهون إلى القبلة في صلواتهم. والإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول هذا المعنى لا من باب أن هؤلاء يستحقون الزكاة، ليس من هذا الباب، وإنما يكون هذا النوع من التعامل وهذا النوع من التصرف إما حفظا لنفس هذا الشيعي من ضرر أولئك، وإما أن يكون بمثابة فتح باب لإرشاد الناس ولهداية الناس. فقال له عافاك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر عليه السلام خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين، لاحظونا من أهل الإسلام والمؤمنون، تفريق بين الاثنين، وهذا التفريق لا من جهة واقعية، لكن هذا المصطلح استعمل من باب التقية. بالنتيجة ماذا يقول الأئمة على رغم كثرة الأعداء وعلى قلة الشيعة آنذاك؟ ماذا يعبرون عن هذه الأعداد الهائلة من الناس الذين يخالفونهم؟ يقولون عنهم كفرة، هذا يخالف التقية، هذا يؤدي إلى هياج العداوة، يؤدي إلى هياج المشاكل فيما بين الشيعة وبين غيرهم. ولذلك يعبر عن أولئك بأنهم من أهل الإسلام، يتعاملون معهم على هذا الأساس من باب الضرورة. وحتى فقهاؤنا الآن، راجع الكتب الفقهية في باب مسألة التعامل مع المخالفين، يقولون إن جواز التعامل مع المخالفين من جهة البيع ومن جهة الشراء في زمان الغيبة نعم جائز هذا، لكن هذا من باب الحرج، من باب الحرجية، لدفع الحرج لكثرتهم ولغلبة عددهم على عدد الشيعة، على عدد المؤمنين الواقعيين. خذا أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين. قال من أهل الإسلام يعني ليس من إخوانك، لأن هذا المصطلح يستعمل كان في خصوص أولئك المخالفين، أما المؤمنون قال من إخوانك المؤمنين. قبل قليل أشرت إلى الاستدلال، لا يجد طعاما والذي لا يجد لباسا والذي لا يجد مأوى يأوي إليه، هذا الذي يقال له المسكين، أو في اللغة أن المسكين هو الذي سكنت جوارحه من الجوع، والذي سكنت جوارحه من الفقر والافتقار يقال له المسكين. خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين، هذا المعنى اللغوي للمساكين. وأما هناك معنى في الروايات الشريفة أشارت إلى المساكين وأشارت إلى اليتامى، أولئك الذين لا يتمكنون من الوصول إلى إمام زمانه. ومن أصدق مصاديق المسكين ومن أصدق مصاديق اليتيم في روايات أهل البيت، وردت روايات كثيرة عن الشيعة الذين لا يتمكنون من الوصول إلى إمام زمانهم في زمان غيبتهم، ولذا عبرت الروايات الشريفة عن أولئك المتعشقين، عن أولئك العطشة لإمام زمانهم الذين لا يتمكنون من الوصول إلى إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه، عبرت عنهم الروايات ليتامى آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين. ثم قال الإمام بعد ذلك، يعني بعد أن بين له تكليفه ماذا يصنع بهذه الأموال، هذا جاء بالأموال، قال يا ابن رسول الله خذها مني هذه زكاة أموالي، الإمام قال لا أنت خذها تصرف فيها، فوضع إليه الأمر في ذلك، فضعها في جيرانك من أهل الإسلام والمساكين من إخوانك المؤمنين. الإمام بعد ذلك عقب على هذا الأمر ثم قال إذا قام قائم أهل البيت، يعني إمام زماننا وكل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام هم قائمون، هذا المعنى تحدثنا عنه فيما سلف، لكن لهذا الوصف خصوصية معينة بخصوص إمام زماننا الحجة بن الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام. ثم قال إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية. قسم بالسوية ليس المراد هنا قسم بالسوية أن أعطى الناس كلا بمقدار واحد، ليس المراد هذا المعنى، وإنما قسم بالسوية قسم بالنحو المستوي. النحو المستوي هو النحو المستقيم، لأن حاجة الناس تختلف من شخص إلى آخر، ولأن الظروف التي تحيط بكل إنسان تختلف من شخص إلى آخر. قسم بالسوية لا يعني بهذا المعنى أنه يعطي لهذا الشخص بنفس المقدار الذي يعطيه هذا الشخص، وإلا نحن نجد في الروايات أن الإمام عليه السلام يطلب من أصحابه من خاصته أن يتزهدوا في حياتهم حتى في أيام حكومته، حتى في أيام ظهوره الشريف يطلب منهم أن يتزهدوا في حياتهم، أما هو فيعطي لعامة الناس يحثو لهم المال حثوا، حثوا يعني من دون حساب، يحثو لهم المال حثوا. ولذلك في الروايات الشريفة المروية عن الأئمة يقول إذا خرج صاحب هذا الأمر فأعطاك درهما وأعطى لشخص 100,000 درهم فلا يكن في قلبك من ذلك شيء، فإن الأمر إليه والمال ماله. وهذا أيضا من جملة الامتحانات والفتن التي سيتعرض لها أصحاب الإمام، ويتعرض لها خاصة الإمام، ويتعرض لها شيعة الإمام. إذا أعطاك درهما وأعطى لفلان الذي ربما لم يكن شيعيا أصلا تشيع في زمان الإمام، ألا يعتلج هذا الأمر في النفس أنه هذا كان سابقا أصلا في عداد أعداء أهل البيت؟ وهذه القضية حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الأقرع بن حابس، قصة مشهورة، وقضية العباس بن مرداس حينما رجع النبي من غزوة حنين وقسم الأموال، قضية العباس بن مرداس، واعترضوا الكثيرون على تقسيم النبي للأموال وللغنائم، لأن النبي لم يكن قد قسم الغنائم بالسوية بهذا المعنى الذي قد يفهم مقصود من السوية أن يعطي لهذا نفس المقدار الذي يعطيها. النبي ما فعل هكذا أصلا، ما أعطى للأنصار ولا أعطى شيئا لهم، وأعطى الأموال كلها لقريش، أكثر الأموال أعطاها لقريش ولسائر القبائل الأخرى. ولذلك حدث لغط كلام بين الأنصار أنه نحن الذين نصرنا ونحن الذين آوينا ونحن الذين فعلنا ما فعلنا الآن، لما تمكن باعتبار غزوة حنين متأخرة، لما تمكن من الأمور أخذ يفضل قومه علينا، هكذا بدأ يقول. وهذه القضية أيضا ستكون في زمان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، والروايات شاهدة على ذلك. وإلا الإمام لما ينبه الشيعة هنا؟ يقول لهم إذا أعطاك درهم وأعطى لغيرك 100,000 فلا يكن من ذلك في قلبك شيء، لأن الأمر إليه، لأن الأمر مفوض إليه والمال ماله صلوات الله وسلامه عليه. مقصود يقسم بالسوية لا بهذا المعنى أنه صلوات الله وسلامه عليه يعطي الكل بنفس المقدار. نعم إذا كان مجموعة من الناس حاجتهم واحدة، إذا كان مجموعة من الناس الظروف المحيطة بهم واحدة يعطيهم بالتساوي، أما هذا لا يعني أنه سيعطي بني البشر كلا بالسوية بنفس المقدار صلوات الله وسلامه عليه، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي. كما أن الناس يتمايزون في الجانب المعنوي، هناك أيضا تمايز في الجانب المادي، وهذه مسألة طبيعية في حياة الإنسانية. وهذا من جملة الامتحانات التي سيتعرض لها خواص الإمام وشيعة الإمام. قلت فالأنصار هكذا اعترضوا أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى الأموال لقومه لما تمكن، ونحن الذين نصرنا، نحن الذين تحملنا ما تحملنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يبلغه هذا الكلام يرسل على الأنصار ويأمر الناس أن لا يدخل عليه أحد من غير الأنصار، فيجتمعون الأنصار في مكان ويقصدهم النبي مع الأمير، أصلا لم يأخذ معه أحد غير الأمير صلوات الله وسلامه عليه، الأنصار مجتمعون ودخل النبي عليه وخاطبهم، قال: ألست أنا الذي أخرجتكم من الظلمات إلى النور؟ ألست أنا الذي ألفت بينكم وكنتم أعداء؟ عداء كان شديد بين الأوس والخزرج في الجاهلية، مذابح فيما بينهم. ألست أنا الذي ألفت بينكم؟ ألست أنا الذي جعلتكم سادة؟ ألست بين لهم النبي صلى الله عليه وآله بعضا مما فعله لهم؟ والأنصار يقولون: بلى يا رسول الله، أي والله يا رسول الله. فقال لهم: قولوا، تكلموا، ما لكم سكتتم؟ قالوا: فداك نفوسنا يا رسول الله، ما نقول، ما تريد منا؟ قال: قولوا، قولوا لي، ألسنا نحن الذين نفرنا؟ ألسنا نحن الذين آوينا؟ ألسنا نحن الذين وقفنا معك في الوقت الذي تركك قومك؟ ألسنا؟ ألسنا؟ قولوا هكذا. فبدأ الأنصار يبكون، صعدت أصوات بكائهم، اعتذروا من النبي صلى الله عليه وآله. قال: يا معشر الأنصار، ألا يسركم أن الناس تأخذ الشويهة والبعير، حصتهم الشويهة وأنا حصتكم؟ أنا رجعت معكم، هذه القبائل كل قبيلة ذهبت إلى أهلها، قريش ذهبوا إلى مكة، أخذوا الشويهة والبعير، أخذوا الإبل والجمال والنياف، وأنا رجعت معكم، ألا يسركم أن أكون أنا حصتكم؟ إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حينما يأمر أصحابه، هذه الحوادث وهذه الشواهد التي مرت في حياة نبينا أو في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه الحوادث لم تذكر لنا كي نتسلى بقراءتها أو كي نتسلى بالاستماع إليها، هذه الحوادث ذكرت للاعتبار بها. هذه المعاني حينما يحدثنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في رواياتهم وكلماتهم الشريفة لأي شيء، للاعتبار بها، لأن مثل هذه الأمور ستحدث في زمان إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فلربما كثير من الناس كانوا في صف عداء أهل البيت، وفي زمن الإمام يتوبون والإمام يتعامل معهم بذهنية أخرى غير هذه الذهنية الموجودة في أذهان الناس، أنه ما زال أولئك كانوا أولا من الأعداء، لا بد أن يقتلوا، لا بد أن يهانوا، ذهنية الإمام تختلف. والإمام يكرم أعداءه إكراما في الجانب المادي أكثر مما يكرم أصدقاءه، هذه سيرة أهل البيت. وحوادث كثيرة، الآن الوقت ما يكفي، ربما في الدروس الآتية، المجالس الآتية، نتعرض لمثل هذه المطالب. ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية. أما العدل في الرعية فمعناه واضح، وعدل في الرعية، لكن عدل في الرعية من منظاره هو لا من منظارنا نحن، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما في بعض الروايات ربما يرسل على الشخص والناس لا تعلم عنه سوءا، هكذا في الرواية يرسل عليه فيأمر أن يذبح، فيذبح ذلك الرجل، والناس تقول إن هذا الرجل لا ذنب له، هذا عدل من نظر الإمام لا عدل من نظر الناس. مقاييس العدل عند الناس غير مقاييس العدل عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ربما إنسان في نظر الناس بريء وفي نظر الإمام ليس بريء. ليس الروايات تحدثنا وتأتينا عن الرجل الذي يقف على رأس الإمام يأمر وينهى من خاصة الإمام، فيأمر به فيمد على الأرض بين يديه ثم يذبح كما يذبح الكبش، والإمام ترى هذا الشخص من المقربين للإمام صلوات الله وسلامه عليه، أصلا لا تراه ليس بريئا فقط، لا تراه بريء فقط، وإنما تراه من أفضل الناس ومن أعظم الناس منزلا. فمنظار الإمام في العدل ومنظار الإمام في مقاييس العدالة أيضا غير هذه المقاييس الموجودة عند الناس، ولذلك الناس سيفتنون. الإمام يأتي بمقاييس جديدة، أليس الروايات تقول أنه يقضي بقضاء آل داود أو بقضاء داود، وقضاء داود، وداود لم يقضي بهذا القضاء قلة مدته أيام، ثم هو ضج إلى الباري أن اعفني من هذا القضاء، هو طلب من الباري داود عليه السلام أن يقضي بين الناس بالقضاء الحق، فقضى فضج بني إسرائيل، لأن داود قتل أشخاصا لم يعرف عنهم شيء، قتلهم وهم يستحقون القتل. يعني يأتي هذه القصة المنقولة في الرواية الشريفة، أنه يأتي شاب شيخ يقود شاب إلى نبي الله داود أمام الناس، وهذا الشيخ معروف بالصلاح عند بني إسرائيل، يقول إن هذا الشاب تعدى علي وطفر إلى بستاني وأكل من العنب الموجود. فنبي الله داود يسأل الشاب، يقول أنت تعديت على هذا الشيخ؟ يقول نعم تعديت على بستانه، وهذا الشيخ معروف بالصلاة، وهذا البستان بستانه، وبنو إسرائيل يعلمون أن هذا الشيخ صادق، والآن الشاب هو يعترف يقر على نفسه. داود يحكم بقتل الشيخ، فضج بنو إسرائيل. هذا الشيخ كان قد قتل والد هذا الشاب واغتصب هذا البستان منه، لكن الناس لا يعلمون بذلك. الإمام يحكم هكذا، مقاييس عدل الإمام غير هذه المقاييس. الآن الناس تتكلم عن عدالة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويتصورون أن العدالة بحسب مقاييسهم، أبدا. وهذا أيضا من مواطن الفتنة للناس، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيتعامل بمر الحق، ومر الحق في غاية الصعوبة، ونحن كذلك نخاف من الإمام أن يتعامل معنا بالمر الحق. نحن نطمع في لطف الإمام، وإلا إذا كانت القضية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتعامل معنا بمر الحق، يتعامل معنا بعدله لا بلطفه صلوات الله وسلامه عليه، هذه طامة كبرى. نحن رجاؤنا وأملنا في إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن يتعامل معنا بلطفه لا بعدله. ولذلك هذه المعاني واضحة في الأدعية الشريفة، أنه عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك، وأخذني بلطفك ولا تؤاخذني بعدلك. ثم قال: إذا قام قائم أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. فهذه المعاني واضحة، طاعته صلوات الله وسلامه عليه طاعة الله، ومعصيته صلوات الله وسلامه عليه معصية الله. لكن هذه العبارة من أطاعه أطاع الله، من عصاه عصى الله، هذه العبارة جاءت بعد العبارة السابقة، قسم بالسوية وعدل في الرعية، لأن الذي يعترض على مقاييس الإمام العادل أو يعترض على ما يقسمه الإمام هو هذه المعصية بالله. ومن أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله، في أي جانب؟ يعني أن يكون الإنسان راضيا بما يقسمه الإمام، راضيا بما يشرعه الإمام من قوانين، من تشريعات، من سنن، من ضوابط يثبتها في هذه الحياة. وهذا من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله. ولذلك هذا المعنى نجده واضحا جليا في الرواية، أن الكثير من الناس من الشيعة، كثير من الناس ممن يعترضون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه على كثرة ما يقتل من الناس. الإمام إنما يقتل على موازين العدل، الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما يقتل على موازين الحق، لكن الناس ترى أن هذا القتل ليس في جانب الحق، ليس في جانب العدل، بحسب أذواقهم، بحسب شهواتهم، بحسب آرائهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقتل ذراري قتلة الحسين، الناس أيضا يحتجون حتى ذراري قتلة الحسين، يقولون إننا لم نحضر الحسين عليه السلام أيام الفاطمية. ذكرت لكم الرواية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكرت الرواية مفصلة في موقف الصديقة في يوم القيامة وفيها هذا المقطع. فلما تبكي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام حينما ترى الحسين مذبوحا في وسط المحشر، فحينئذ تضج الخلائق في وسط المحشر وتضطرم النار، وتخرج أفواج من النار يلتقطون قتلة الحسين ويلتقطون ذراري قتلة الحسين، فيقولون هؤلاء الذراري الأبناء والأحفاد إنا لم نكن قد حضرنا الحسين، آباؤنا هم الذين قتلوا الحسين. يأتي النداء من الباري سبحانه وتعالى: خذوهم جميعا إلى النار. لقد كان هؤلاء أشد على أولياء الحسين من قتلة الحسين، من آبائهم الذين حاربوا الحسين فقط. لقد كان هؤلاء يعني الأبناء والأحفاد أشد على أولياء الحسين. وهذه مصادق واضحة في حياتنا، مصادق واضحة عملية حتى في وسطنا الشيعي، حتى في وسطنا الذي يوسم ويوصف بالوسط المتدين، مصادق واضحة جدا. أنا لا أريد أن أشير إلى مصادق، لكن المصادق جدا واضحة. فإن هؤلاء إن أبناءهم أشد على أولياء الحسين من أولئك الذين من آبائهم الذين حضروا الحسين وحاربوه وقتلوه صلوات الله وسلامه. ولذلك الإمام يقتل أولادهم، يقتل ذرارهم، الناس لا يقبلون بذلك، الناس يعترضون على ذلك، إن هؤلاء لم يكن قد قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه. والإمام يقتل ذرارهم، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة، هذا المعنى بين في الروايات الشريفة. والمقياس لا من باب التعصب النسبي، ليس من هذا الباب المقياس هنا، أن هؤلاء يحملون نفس الأفكار التي يحملها آباؤهم، ربما ترسم بشكل آخر، يعني أولئك الذين غصبوا فدكا من الزهراء سلام الله عليها، أولئك الذين غصبوا مقام الخلافة، الآن في وسطنا الشيعي من ينكر مقامات أهل البيت، وهذا غصب لمقامات أهل البيت، ما الفارق بين هذا وهذا؟ غاية ما في الأمر هذا غصب نوع من المقامات وهذا غصب نوع من المقامات، هناك مقامات غصبت وهنا مقامات غصبت، الفارق ما هو؟ الفارق ما هو؟ ولو كان الإمام موجودا وهؤلاء الإمام يقول لهم إن هذا المقام لنا، يعاندونه وسيعانده قوم وقوم في مسجد الكوفة، يعاندونه حينما يقرأ القرآن بقراءة، روايات كثيرة في هذا الباب، حينما يقرأ القرآن بقراءة تختلف عن التي يعرفونها، يقولون إن القرآن لا يقرأ هكذا ويعترضون على الإمام صلوات الله وسلامه. ولذلك معنى أنه يقسم بالسوية ويعدل في الرعية لا تؤخذ بهذا المعنى اللغوي المتبادر أولا من التقسيم بالسوية، لابد أن نفهم الروايات بنفس الرواية، لابد أن نفهم أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بنفس أحاديث أهل البيت، ثم كيف بنوا الفكرة الإمامي الذي وضحوه لنا في أحاديثهم الشريفة على أساس ما وضعوه من ضوابط ومن قواعد نفهم أحاديث أهل البيت. حينما نقرأ ما يفعله الإمام وكيف يقسم الأموال وكيف يحكم بالعادل على أساس تلك الروايات نأتي لنفهم هذا الكلام، أنه يقسم بالسوية وأنه يعدل في الرعية، لنرى ماذا يفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حتى حينئذ نفهم كيف أنه سيقسم بالسوية وكيف أنه سيعدل في الرعية. وهذه المعاني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قالوها لأي شيء؟ قالوها للاعتبار بها، قالوها للانتفاع منها. ولذلك الروايات الشريفة تقول في جملة من المصادق من الفتن الضخمة الكبيرة التي يتعرض لها الناس في علائم الظهور، في إرهافات الظهور، العلائم القريبة وفي وقت الظهور الشريف، إن الذي يعلم بهذه الوقائع لا يضل في تلك الفتن. العلم بالفتنة قبل وقوعها يسهل على الإنسان كثيرا من أمر هذه الفتنة. الإنسان حينما يكون على علم بأنه سيواجه الأمر الفلاني يكون القدرة عنده على التحمل أكثر من ذلك الذي يواجه الأمر مفاجأة من دون معرفة مسبقة. المعرفة المسبقة بحدوث الأحداث وبحدوث الوقائع تعطي للإنسان نوع من الحصانة، لا أقول تعطي الإنسان الحصانة الكاملة، الحصانة الكاملة تأتي من توفيق الإمام صلوات الله وسلامه، الحصانة الكاملة تأتي من رعاية الباري سبحانه وتعالى، لكن المعرفة بالحوادث والمعرفة بالوقائع قبل أن تقع تعطي للإنسان شيء من الحصانة. فلا يعترض الإنسان حينئذ لو قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما قتل ولو فعل ما فعل. أصلا الروايات الشريفة تقول لو أن الإمام قتل كل أهل الأرض ما كان ذلك بشيء في قبال قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لو قتل كل أهل الأرض وإلا إذا أردنا أن نتصفح مظلومية أهل البيت، وإذا أردنا أن نتصفح مظلومية سيد الشهداء، المظلومية التي وصلت إلينا لا على حقيقتها الكاملة، هذا الذي نجده لا تتحمله العقول لو كانت هناك عقول عندها بصيرة. أنا لا أريد أن أطيل المقام، لكن أذكر هذه القصة وأختم الحديث وأسألكم الدعاء. هذه القصة وهذا المجلس نختمه توسلا بذكر سيدتنا رقية صلوات الله وسلامه عليها. القصة منقولة عن أحد علماء الشيعة في بلاد الشام، عن سيد هاشم أيام السلطان عبد الحميد العثماني. سيد هاشم كان من العلماء الأجلاء المعروفين في مدينة دمشق، وكان عنده 3 بنات. في ليلة من الليالي بنته الكبرى منتصف الليل، كان والدها نائما، منتصف الليل استيقظت فزعة، انتبه والدها، انتبهت أمها، ما الخبر؟ قالت: رأيت في المنام السيدة رقية صلوات الله عليها وهي تقول لي: قولي لأبيك لسيد هاشم أن يأتي إلى قبري وأن يصلح قبري، كان القبر معمورا على ذلك، فإن الماء قد دخل إلى قبري ولامس بدني وأنا لست مرتاحة لهذا الحال، فقولي لأبيك أن يصلح القبر. فلم أخبرت أباها، الوالد لم يعبأ بهذه الرؤية ورجعنا. في الليلة الثانية بنته الوسطى نفس المنام تكرر، أيضا عند الصباح أخبرت أباها إن السيدة رقية جاءتها في المنام وقالت لها إن الماء قد دخل إلى قبري، فقولي لأبيك أن يصلح قبرك، أيضا لم يعبأ بكلامه. في الليلة الثالثة بنته الصغيرة جدا رأت السيدة رقية نفس الكلام، قولي لأبيك، وأخبرت أباها، أيضا لم يعبأ بهذا الكلام. بالنتيجة يعني كيف يتجرع على حفر القبر، قبر مبني، مزار معمور، على أساس رؤيا، يعني المسألة في غاية الصعوبة، ليست المسألة هينة، كيف يجرع على حفر القبر، لأن السيدة كانت تأمره أن يحفر قبرها، الماء داخل من تحت الأرض في القبر. في الليلة الرابعة هو رأى الرؤيا، هو يحدث سيد هاشم، يقول: في المنام جاءتني طفلة صغيرة، صغيرة السن، رقية صلوات الله وسلامه عليها إما 4 سنوات 5 سنوات، أصلا في بعض الكتب أن عمرها كان 3 سنوات. وهذه كانت طفلة صغيرة، أنا طفلة صغيرة، لكن ما أخذني من جلالها ومن هيبتها من وقارها أنا ما رأيته في شخص على وجه الأرض إلا في حياتي. قالت لي: أنا لست قد كلمت بناتك أن تأتي إلى قبري، أن تأتي إلى قبري وتصلح قبري، فإن الماء قد دخل في قبري. قل: فجلست مذعورا في وسط ذلك الليل انتظر الصباح إلى الصباح. نتيجة في أيام الدولة العثمانية، وكانت سوريا تابعة للدولة العثمانية، مسألة المزارات، مسألة الأوقات تابعة للدولة، لا يتمكن أحد أن يتصرف فيها من دون إذن الدولة. يقول: فركبت إلى دار الوالي وحدثت الوالي بالأمر أن بنتي الأولى الثانية، وأنا رأيت. فالوالي قال: أنا لا أتمكن من التصرف في هذا الأمر، لابد أن أكتب إلى السلطان عبد الحميد. وفعلا كتب إلى السلطان عبد الحميد، بعد أيام جاءت الرسالة من السلطان عبد الحميد، وخاطب الوالي: إننا لا نتجرأ على حفر قبر السيد، لا نتجرأ على حفر قبرها، وإن كان الأعداء تجرأوا على السيدة رقية وعلى عائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إننا لا نتجرأ على حفر قبرها، فإن كان سيد هاشم لديه الجرأة يتبنى هذا الأمر بنفسه نحن لا مانع من ذلك. فعلا سيد هاشم بعد هذه الرؤية المكررة من بناته وهو رأى بنفسه حينئذ قرر أن يفتح القبر، أن يهدم القبر ويفتح القبر. لكن كان ذلك اليوم يوم عظيم في الشام على الشيعة. سيد هاشم جمع العلماء والصلحاء، فمزار السيدة على صغره مزار الشريف، وحول المزار جموع العلماء والصلحاء والمؤمنين حضروا إلى مزار السيدة. فعلا أول معول يضرب على قبرها الشريف كان بيد هذا السيد الجليل، بيد سيد هاشم. ضرب، أول ما رفعوا الصخرة آثار الرطوبة واضحة من كل مكان. حفروا حفروا إلى أن نزلوا إلى القبر، وإذا بالقبر مليء بالماء، والجسد الشريف على أكفانه قد غرق بالماء. فالسيد دخل إلى القبر الشريف باعتبار من أرحامه، دخل إلى القبر الشريف وأخرجها طفلة صغيرة، أخرجها بين يديه، جلس على ركبته ووضع الجسد الشريف والأكفان سالمة على ركبته، وبدأ العلماء الباقين الصلحاء الموجودين بدأوا بإخراج الماء من داخل القبر. ماء كثير، يعني أصبح مخزن خزان كبير للماء تحت قبرها الشريف. واستمروا على هذا الحال إلى وقت الظهر. وقت الظهر السيد هاشم فرش لها مصلات من قماش أبيض نظيف جدا على حافة القبر الشريف، وضع الجسد هنا، وذهبوا لتناول طعام الغداء وللصلاة، وبقوا على هذا الحال. علماء وصلحاء يشتغلون بالقبر الشريف إلى مدة 3 أيام. أخرجوا هذا الطين القديم الموجود في القبر وجاءوا بطين سليم، طين جديد، لكن بأي شيء كانوا يدفون التراب، ما كانوا يدفونه بالماء، بماء الورد. هؤلاء شيعة أهل البيت، ونحن شيعة أهل البيت. أقول سيدي يا صاحب الأمر، نحن شيعتكم، نحن مقصرون في حقكم، خطايانا كثيرة، لكن والله نحبكم. وليس فقط هؤلاء خلط التراب بماء الورد، الآن لو كان هذا العمل في زماننا هذا أو في أي زمان يعيش فيه الشيعة كانوا يفعلون نفس هذا الأمر. بعد الأيام الثلاثة سيد هاشم جاء بقماش أبيض من أمواله الخاصة، ولف هذا القماش فوق الكفن بعد أن أصلحوا القبر، وجاءت اللحظة الحاسمة حيث ينزلون الجسد الشريف إلى مكانه. يقولون في ذلك اليوم بعد أن تم الحافر، وبعد أن زينت الحضرة الشريفة وزيل الماء، وسيد هاشم كان يوميا يأتي من الصباح إلى المساء يضع الجسد الشريف على ركبته، بقية العلماء يشتغلون في القبر الشريف، إلى أن جاءت هذه اللحظة الحاسمة. أصوات عالية من البكاء ملأت الحضرة الشريفة في كل مكان، بكاء وضجيج. عادت الذكريات في أذهانهم إلى أيام الطفوف وأيام السابق، وكيف دفنت هذه اليتيمة، كيف دفنت هذه الغريبة في ديار الغربة، بكاء وحنين وأنين. سيدي يا صاحب الأرض، نحن عبيدكم، نحن خدامكم. سيدي ارحم أنيننا وحنيننا. والله هذا الأنين وهذا الحنين الذي يصدر من قلوب شيعتكم هذا علامة حبنا يا ابن رسول الله، هذا علامة حبنا ومودتنا. لكن ماذا نملك سيدي يا ابن رسول الله؟ والقلوب مظلمة بحب الدنيا، والنفوس مقيدة بالخطايا. وصلت اللحظة الحاسمة، من الذي يدخل السيدة إلى قبرها؟ سيد هاشم باعتبار من أوليائها من أرحامها. لما رفع الجسد تعالى البكاء والصراخ والضجيج في وسط الشيعة الواقفين، وفعلا دخل السيد إلى داخل القبر وألحدها في لحدها. لكن السيد كان يبكي، سيد هاشم حينما حمل الجسد الشريف ودخل كان يبكي بكاء كثير، وكان يسمع نشيجه. لكن لما دخل إلى داخل الحفرة سمعوا صوتا عاليا، صراحا عاليا، مدوا رؤوسهم إلى ما الذي حدث. سيد هاشم أخبرنا، خرج سيد هاشم من القبر وهو يبكي ويصرخ: والله لقد رأيت الذي سمعته من قبل. ماذا رأيت يا سيد هاشم؟ والسيد يبكي ويلطب على رأسي، وعلى البكاء والضجيج ارتفع، والسيد ما يتمكن من الكلام: ماذا رأيت سيدنا؟ قال: رأيت الذي سمعته من قبل. ماذا رأيت؟ قال: لما أنزلت الجسد في اللحظة وفي القبر وأردت أن أخرج يدي من تحت الجسد، ارتفع جانب من الكفن من جهة مكه الشريف، والله رأيت آثار الجراح، والله رأيت آثار السواد في بدريا. أيوا حسينا، أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. اللهم إنا نقسم عليك بمدامع رقية وبأحزان رقية أن تعجل فرج إمام زماننا، وأن توفقنا لخدمته وطاعته، وأن لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبرنا ويوم القيامة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا متبسما يبشرنا برضاه عند ساعات الاحتضار وعند الحشرجة والغرغرة وليلة الوحشة في قبورنا وعند سؤال بأديان ثوبه الشريف بحق محمد وآل محمد، وجعلنا ممن يأخذ بحجته. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا، واكتبنا في حزب إمام زماننا، واحشرنا في زمرة إمام زماننا، وأعنا على طاعة إمام زماننا، ووفقنا لمعرفة إمام زماننا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين، ظهور الحجة عليه السلام. سألكم دعاء جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. تقعد رقه يا من سنا أميل أيسام وتصيحها يا عيون شلون يتنا والدنا غاب وإحنا أميل ضيلا شبنا ليلة وذيبك يترى شم صدري وش ضوق صدري شبنا ليلة وذيبك يترى شم صدري ضوض صدر راسك تشفى دمانا ما تترقى يا رب حسرى بالشعب يا قالوا لطف لحدث بحال احساس وترد بوهقا والقف شوف الراس واسمع عزيز سمعة صرخ الناس قالوا لطف لحدث بهال احساس وترد بوهقا والقد شوف الراس ومن شافك ما بهضع لا تنفاس حرقت شبد هجر مرن زينب تنع عذب عبره حرقت شبد هجر مرياه زينب سنع أجعب عبر راسك سيتا لها نحرا ما تتروقا شوف وين راس ومن شعبك ما بيه غلت انفاس حرقت شبد مهج ومرن زينب تنع ذبع عبرن وتشوفها اللي وقفت على التغسيل وتشوفها اللي وقفت على التغسيل أزرق جسمها وشمت مصبوغ ابني يا مولاي وتشوف اللي وقفت على عينك.